سؤال يقول: ما حكم استخدام ما يسمى مياه الصرف الصحي سواء كانت معالجة أو غير معالجة في النظافة وفي إذا كانت من مزروعات؟ أما إذا كانت معالجة ومنظفة تماما فالمزروعات لا بأس بها، أما قبل العلاج لا تصح لا للزراعة ولا غيرها لأن قذره نجسة وضررها أكثر من نفعها، وأما للشرب والطهارة فما أظنها تصلح ولا تصح لأن أصل النجاسة باقية بها وإن عولجت من حيث يعني المطهرات الصناعية، فهذا لا ينبغي استعماله لا للشرب ولا للطهارة. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.